شركاء. كلا كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. بل كنتم مجرمين. بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا